حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. فاتحة أسئلة هذا اللقاء مستمعي الكرام، سائل يقول: ما معنى قول الله تعالى: علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، اللهم صل وعلى آله وأصحابه أجمعين. في قول الله جل وعلا: علم الله أنكم ستذكرونه، خطبة المعتدة محرمة، ولكن قد ترد على خاطر أحد فيذكرها في نفسه، وهذا هو السر، وهذا النوع لا يؤاخذ عليه ولو تردد في نفسه، لا يؤاخذ عليه، لأن حديث النفس معفو عنه، مقاصد مراتب القصد الخمس كلها معفو عنها إلا العزم، الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم والعزم كلها معفو عنها إلا العزم. ولذا يقول الشاعر: مراتب القصد خمس، هاجس ذكروا، فخاطر فحديث النفس فاستمعا، يليه هم فعزم، كلها رفعت إلا الأخير ففيه الأخذ قد وقع. فما دام الذكر في النفس، علم الله أنكم ستذكرونهن، المعنى أي في أنفسكم، كما صرح بذلك جمع من أهل التفسير. وأما الطبري إمام المفسرين فقد قال: اختلف أهل التأويل في معنى السر الذي نهى الله تعالى عباده عن مواعدة المعتدات به، فقال بعضهم هو الزنا، وقال آخرون: بل هو معنى ذلك لا تأخذ ميثاقهن وعهودهن في عددهن ألا ينكحن غيركم، قال آخرون: بل معنى ذلك أن يقول الرجل: لا تنسيني تسبقيني بنفسك، يعني من باب التعريض لا من باب التصريح، يعني من باب التعريض لا من باب التصريح. وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولا تنكحوهن في عدتهن سرا. قال أبو جعفر: وأولى الأقوال بالصواب في ذلك، في تأويل ذلك، تأويل من قال: السر في هذا الموضع الزنا، وذلك أن العرب تسمي الجماع وغشيان الرجل للمرأة سرا، لأن ذلك مما يكون بين الرجال والنساء في خفاء غير ظاهر مطلع عليه، فيسمى لخفائه سرا. إلا أن تقولوا قولا معروفا معناه: ولكن قولوا قولا معروفا، فأباح الله تعالى ذكره أن يقال لها المعروف من القول في عدتها، وذلك وما أذن الله فيه: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، يعني من التعريض، يعني من التعريض. وأما الحافظ ابن كثير رحمه الله فجنح إلى أن الذكر المذكور ستذكرونهن يعني في أنفسكم، يقول: فرفع الحرج عنكم في ذلك، ثم قال: ولكن لا تواعدوهن سرا. قال أبو مجلز وأبو الشعثاء والحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة والضحاك والربيع بن أنس سليمان التيمي ومقاتل بن حيان والسدي عن الزنا، ومعنى رواية العوف عن ابن عباس، واختاره ابن جرير. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ولكن لا تواعدوهن سرا، لا تقل لها إني عاشق وعاهديني ألا تتزوج غيري ونحو ذلك، وكل هذا من باب التصريح الذي جاء منعه وتحريمه. فإما أن يحمل على التعريض: لا تسبقيني بنفسك، إذا حللت فآذنيني، أو ما أشبه ذلك، فهذا من باب التعريض. أو يقال أن المراد بالسر وهو الأليق، لأنه في النفس في خفاء، لأن التعريض قد يكون ظاهر، ألفاظ ظاهرة، نعم معناه خفي، قد يكون معناه خفيا وليس بظاهر، لكنه بصوت مسموع. والآية علم الله أنكم ستذكرونهن سرا، يعني في أنفسكم وفي خفاء من الأمر، والله أعلم. الآية في قوله تعالى علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدهن سرا، نعم ستذكرونهن يعني في أنفسكم، سرا في أنفسكم، يعني في أنفسكم، من التفسير ليس من الآية. نعم أحسن الله إليكم. يعني الخلاصة في هذا أنه لا يجوز التصريح بطلبها، نعم، وهي فإما أن يكون باب التعريض أو من يكون ما يدور في النفس. قد يقول قائل إذا كان ما يدور في النفس قد تفوت، قد تفوته وينتظر المدة، فمثل هذا حله في التعريض ولا يجوز له التصريح بحال من الأحوال. أحسن الله إليكم. سائلة تقول إن لها صديقة ملتزمة بأمور دينها ومتدينة، وتقول أحسبها من الصالحات والله أحسبها، عمرها 23 عاما، وتريد هذه الصديقة أن تجعل أحد أوليائها يتقدم لرجل للزواج بها، لكنها تريد أولا أن تأخذ بنصيحة أهل العلم في أمرها هذا، حيث إن الرجل الذي تريد أن تتزوجه إمام مسجد ورجل صاحب خلق ودين، لكن عمره يتجاوز 50 عاما، وتقول هو متزوج أيضا، فإذا طلبت منه الزواج ووافق فهل بهذا الزواج تعتبر، تقول السائلة، تعتبر هذه الصديقة من المفسدات والمفسدين لأنها تقدمت لرجل عنده زوجة؟ عرض الولي، ولي المرأة، موليته على رجل صالح، هذا من النصح له، من النصح لها. وعبد الله بن مسعود وهو كبير في السن قال له عثمان والخليفة ألا نزوجك، في بعض الروايات، فتاة تعيد لك ما مضى من شبابك. عرض عليه، لكن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أجابه بالحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فهذا من كمال عثمان رضي الله عنه ومن حرصه على موليته أن تتزوج بهذا العبد الصالح، وهذا أيضا من إنصاف عبد الله بن مسعود الذي رد الزواج بحجة أن الشباب قد مضى وانتهى، ومع الشباب الغالب القدرة على القيام بحقوق المرأة. فإذا كان المعروض عليه وهو كبير في السن لديه القدرة على النكاح، استطيع الباء، فلا مانع من أن يتزوج، ولا مانع أن تعرض عليه الموليات من باب النصح لهذه المولية، كما فعل عثمان وهو أمير المؤمنين مع عبد الله بن مسعود، وهو من فقهاء الصحابة وعبادهم وجلائهم، لكنه كبير في السن ولم يروا في ذلك بأسا، وكان الكبير يزوج، وعليه أن يتقي الله جل وعلا. إذا عرض عليه مثل هذا وليست لديه القدرة لا يقبل، يبين أنه لا قدرة له في ذلك، وإن كان لديه قدرة فلا مانع من ذلك، وهذا من النصيحة. أما قولها في آخر السؤال هل بهذا الزواج تعتبر من المفسدين لأنها تقدمت لرجل عنده زوجة، هذا من الإفساد، ليس من الإفساد، هذا ليس من الإفساد، بل هو من الإصلاح إذا روعيت شروطه وحدوده وآدابه. فالتعدد هو الأصل، والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج ومات عن 9 نسوة، وصحابته الكرام كلهم تزوجوا ولم يفهموا التعدد بهذا المنظار الذي يفهمه الناس اليوم، وأنه ظلم تعدي، بل قد بعضهم يتجاوز و ويسمي ذلك خيانة، نسأل الله العافية، تلقينا أو تلقنا من هذه القنوات التي تبث هذه السموم في المسلسلات وتشوه أحكام الشرع، وإلا فالله جل وعلا لا يظلم أحد حينما شرع الزواج من واحدة أو اثنتين أو ثلاثة وأربع مثنى وثلاثة ورباع، وإن الله لا يظلم مثقال ذرة. وعلى كل حال لا شك أن الضرة ما سميت ضرة إلا لوجود الضرر الحاصل منها ولو بأخذ بعض نصيبها من زوجها، لكن هذا أمر شرعه الله جل وعلا ومصالحه وحكمه راجحة، فشرعيته لا إشكال فيها ولا خلاف فيها بين أهل العلم، فالمحل إجماع التعدد، وفيه النص القرآني وفيه عمل النبي عليه الصلاة والسلام وعمل خلفائه وأصحابه من بعده والأمة على هذا جيلا عن جيل. لكن مع ذلك على من يتزوج ويعدد أن يتقي الله جل وعلا في من تحت يده فلا يظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة، لا يجوز له بحال أن يظلم. وجاء في الحديث في السنن من مال إلى إحدى زوجتي جاء وشقه مائل، صلى الله عليه وسلم. فالظلم حرام والجور حرام لا يجوز، فالواجب العدل بين الزوجات في كل شيء إلا ما لا يملك. اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك، والله أعلم. شيخ، نصيحتكم للمرأة المسلمة عند التعرض لمثل هذا الموضوع، موضوع التعدد في موقفها منه، لا شك أنه يعني يأتي في نفسها ما يأتي فطرة، كونه حكم من أحكام الله عز وجل مع عدم ارتياح النفس لمثل هذا، فكيف تتعامل المرأة مع مثل هذا الأمر؟ على المرأة أن ترضى وتسلم بما كتبه الله جل وعلا وقضاه وقدره وفرضه وأباحه وأحله، تميل مع أحكام الله وتجعل هواها تبع لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن قد يوجد شيء من هذا لما يترقب من ما يحدث في المستقبل، ولا سيما إذا كان المجتمع فيه نوع من الظلم ونوع من الحيف، فالمرأة لها أن تخاف على نفسها وعلى مستقبلها، ولكن تكف لسانها عما يترتب عليه تأثيمها. كون الإنسان يحصل في نفسه ما يحصل هذا أمر جبلي وطبيعي، لا سيما وأن كثيرا من النماذج بهذا النوع صار فيها النماذج غير مرضية وقدوات غير مرضية، فمن حقها أن يحصل في نفسها شيء تخوفا على المستقبل. وأما الطعن في الحكم والشرع هذا حرام بالإجماع، خطر عظيم على دين المرأة وعلى دين أبيها وذويها، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: من المعروف أن نسبة زكاة المال 2.5% من المبلغ، وحيث يوجد كلام كثير جدا في الفرق بين السنة والعام والحول والحجة، فأولا ما الفرق بينها، وثانيا على أي منها يتم احتساب زكاة المال؟ نسبة الزكاة تتفاوت باختلاف الأموال، فزكاة بهيمة الأنعام تختلف عن عروض التجارة، عروض التجارة تختلف عن نبات الأرض وهكذا. لكن هو يتحدث السائل كأنه يقصد عروض التجارة التي نسبتها ربع العشر، ربع العشر، فربع العشر ما نسبته 2.5%، 2.5%. وسؤاله عن الفرق بين السنة، السنة 12 شهرا والعام كذلك والحول كذلك بالنسبة لعروض التجارة، والحجة كذلك تطلق ويراد بها العام، عاش 80 حجة يعني 80 عاما، 80 سنة هي العام، والحول كذلك، فلا اختلاف بينها، وكلها معتبرة بالحساب القمري. فإذا مضى على هذا المال 12 شهرا بالحساب القمري الذي يقول الله تعالى فيه يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس عند المسلمين في مر العصور تاريخ غير هذا، ولكن لما اختلطوا بغيرهم احتاجوا إلى التاريخ بتواريخ أخرى، ويبقى أن الأصل الثابت هو التاريخ الهجري القمري الذي يثبت برؤية الهلال، الذي يثبت برؤية الهلال من كل شهر. فإذا حال عليها الحول وتمت السنة تم العام فإنه يجب إخراجها في هذا الموعد، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر شرعي لا يتمكن معه من إخراجها، لأن الله جل وعلا وآت يقول وآتوا حقه يوم حصاده بالنسبة للزروع الثمار وفي حكمها الأموال الأخرى، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذا يقتضي الفور. تأخيرها ليوم أو يومين أو ثلاثة وما شبه ذلك يتسامح عنه. لكن شيخ يعني معذرة المقاطعة، لو أنني عرفت أن ثم فقير يحتاج إلى مال مثلا لإيجار أو نحو ذلك، فلو أعطيته اليوم ربما أنفقه قبل أن يحل أجاره فأؤخره له لمصلحته فأعطيه إياه في وقتها. عليك أن تبرئ ذمتك من وحدته في وقته، وتعطيه إن كان له وكيل، أو تطلب منه أن يوكل أحدا يقبضها عنه فيقبضها الوكيل ويتصرف فيها في وقتها. أما أنت فعليك أن تبرئ ذمتك، تخرجها من عهدتك في وقتها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل كتب السنة نقلت لنا سماعا وكتابة، أو نقلت لنا سماعا وكتابة، وذلك عن طريق المخطوطات، وسؤالي هو أين عدالة وضبط من نقلوا إلينا هذه الكتب، ومن يضمن لنا عدم تحريف المخطوطات؟ الرواة إلى أصحاب الكتب تم نقدهم وعرف الثقات منهم من الضعفاء، وقبلت روايات الثقات وردت روايات الضعفاء، وترك منها ما يصلح للاعتبار والاختبار ويترقى بطرق أخرى، ومنها ما لا يصلح لذلك، وميز بينها تمييزا دقيقا. فالعلماء لم يقصروا في ذلك، لما سئل بعضهم عن الموضوعات قال تعيش لها الجهابذة. فلا إشكال عندنا من الأئمة أصحاب الكتب وما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما يحتاج إليه من الدين تم حفظه وضبطه ونقده وإثباته أو نفيه، هذا ما عندنا فيه إشكال. من دون هؤلاء الأئمة رويت الكتب بالطرق المتعددة. البخاري على سبيل المثال روى عنه صحيحه أكثر من 90,000، وثبتت الروايات المعتمدة للصحيح وتتداول في الشروح بالحرف، ما ترك الأمر عبثا. يبقى كتب أخرى ليست بمنزلة الكتب الستة في الضبط والإتقان، توجد لها مخطوطات، فالمخطوط الواحد في الغالب إذا كان مضبوطا متقنا مقابلا، لأنه لابد من مقابلة الكتاب إذا نسخ. مقصود المقابلة يعني يعرض على الأصل فيقرأ ويقابل بهذا، وينظر في الفروق بينهما وتذكر الفروق. والكتابة كتابة الحديث وضبطه ونقله وأيضا مقابلته والاهتمام بهذا محل عناية عند أهل العلم، ولها حيز كبير من كتب مصطلح الحديث. ولذا يقولون الكتاب إذا نسخ ولم يقابل ثم نسخ ولم يقابل خرج أعجميا، لكن إذا قوبل وذكر الفرق بالحرف وكانت عادتهم يضعون دواوير بين كل حديثين، ويضعون في إذا قوبل الحديث وضعوا نقطة في كل واحدة من هذه الدوائر، ثم بعد ذلك إذا قوبل ثانية وضع نقطة ثانية، وهكذا. قد يوجد نسخ غفل ما عليها مقابلة هم أصحابها التجارة بترويج الكتب وخطوط ترويج خطوطهم وتكسبون من ورائها، هذه عند النشر أو عند الطبع أو عند تقابل كنسخة من النسخ قد يستفاد منها، وإلا في المعول على النسخ المقابلة. وإذا وجد أكثر من نسخة وقوبلت تظهرت الفروق، والحمد لله الدين محفوظ، إنا نحن نزل الذكر وإنا له لحافظون، والله أعلم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ.